إذن يعقوب عليه السلام لم يكن ملاما في تقديم محبة يوسف عليه السلام على سائر إخوته، وهو رأى من يوسف عليه السلام دلائل النجابة، وكان يعقوب عليه السلام عنده فراسة لأنه نبي، رأى دلائل النجابة في يوسف عليه السلام، إضافة إلى جمال يوسف عليه السلام الباهر كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، أنه أوتي شطر الحسن أي نصف الجمال يوسف صلى الله عليه وسلم، فهو جميل عليه علامات النجابة والذكاء، ثم أضف إلى ذلك الرؤية التي رآها وقصها على أبيه، وأبوه عبرها وعبر الرؤية ورأى أن يوسف عليه السلام سيكون له شأن عظيم يتميز به على سائر إخوته بل على والده الذي هو نبي من الأنبياء.